الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فهذه سوره المزمل سميت بهذا الاسم لدلالته على عظم امر الوحي، لان اقوى الخلائق كانت ترتعد فرائصه صلى الله عليه واله وسلم، فيحتاج إلى أن يتزمل، ولا يعرف لها غير هذا الاسم سورة المزمل. لو كان يسوغ لنا أن نضع أسماء من عندنا لقلنا هذه السورة المربية، وبعد التأمل ربما نقول هذه السورة الفاضحة. فإذا كانت سورة التوبة فضحت المنافقين، فهذه السورة تفضح المؤمنين المقصرين من أمثالنا. هذه السورة سورة المزمل تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة المباركة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتداء بتكليف الله عز وجل له منذ أن قال له: يا أيها المزمل قم. فقام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قام ولم يقعد ولم يعرف الراحة، لم يعرف الراحة ولا الدعاء ولا السكون، وإنما قام على مدار أكثر من 20 عاما وهو في نصب وتعب وكد يبذل في سبيل نصرة هذه الدعوة. وكما قيل له قم فقام، فقد قال لمن معه من أصحاب هذه العصبة المباركة: قوموا. فقاموا كذلك، قاموا جميعا حتى غيروا مجرى التاريخ، حتى كانت الدولة للإسلام، وأظهر الله عز وجل دينه وكبت عدوه، وكان هذا العز والمجد والشرف الذي غير مجرى الدنيا وغير مجرى التاريخ. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة خير حمل. وتصور السورة كذلك منهج الإعداد الذي وضعه لهم القرآن، إعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من خلال صبر النفس على القيام الطويل والترتيل ومعاناة الوحي الثقيل الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في تلقيه وفي العمل به وفي الدعوة إليه. وما زال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد صياغة التاريخ ويخوض هذه المعارك، معارك في النفس والضمير والوجدان، ومعارك خارج النفس في مجاهدة أعداء الله عز وجل وفي معالجة تراكمات ورواسب الجاهلية، حتى يعني ظهر أمر الله عز وجل وكان النصر وكان التمكين. ومن ثم ختمت هذه السورة بلمسة رفق وتلطف وتيسير وتخفيف، فخفف الله عز وجل عنهم قيام الليل وقال: فاقرأوا ما تيسر منه. فشمل ذلك ولو آية ولو آيتين، بعد أن كان واجبا عليهم قيام الليل حبست هذه الآية الأخيرة سنة كاملة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج قيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه على الأقل، وكان هذا واجبا عليه على الصحيح في أول شأنه، وقيل بل بقي ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، وقيل كان واجبا في أول الأمر على أصحابه كذلك، وقيل بل لم يجب وإنما كان مندوبا ونحو ذلك. والصحيح أنه وجب على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنزل الله عز وجل التخفيف. يظهر ذلك مما ذكره المصنف بعد كلام في من حديث الإمام أحمد، حديث عائشة عند أحمد وأصله عند مسلم، وهو أثبت شيء في هذا الباب. فالسورة كلها مكية صدرها الذي نزل أولا، وكان من أوائل ما نزل بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا أول ما نزل على الإطلاق. كان بعده يا أيها المدثر، وكان بعد ذلك نون والقلم وما يسطرون، وكان بعد ذلك يا أيها المزمل، وهي هذه السورة. واختلف في بعض ذلك، لكن هذا ربما كان أقوى ما يقال من الترتيب إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل من التزمل، وهو يعني التلفف بالثياب، تلفف بثيابه وتدثر بها وتغطى بها، وأصله المتزمل، فأضغمت التاء في الزاي فصارت المزمل، كالمدثر المتدثر فأضغمت التاء في الدال فصارت كذلك المدثر. وقيل إن أصله من تزمل الزمل، يعني تحمل الحمل، والمقصود حمل أعباء الدعوة. وعلى هذا يفهم قول ابن عباس الذي سن به المصنف بعد قول قتادة، كلا الأمرين يعني له وجه كما ترى. والزمل يعني تحمل الحمل، فكأنه شبه إجراء التبليغ، تبليغ الدعوة، بتحمل الحمل الثقيل بجامع المشقة بينهما. وهذا الوصف، وصف المزمل، حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أكرمه الله عز وجل بالرسالة، وكان الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن يؤهل نبيه صلى الله عليه وسلم لحمل أعباء الرسالة، فألهمه حب التحنث والتعبد والتخلي، فكان يخلو بغار حراء الأيام ذوات العدد حتى فجأه الحق. فلما فجأه الحق وأتاه جبريل صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة، خاف وارتعدت فرائصه وشق عليه ذلك من هيبة الوحي، وهذا في أول الأمر. ولهذا رجع إلى خديجة كما في مقدمة الصحيح البخاري ترجف بوادره ويقول: زملوني، يعني غطوني من شدة الخوف وشدة البرد الذي يعني شعر به نتيجة يعني مفاجأة الوحي له. فاعتراه من ذلك انزعاج حين رأى جبريل، فرجع إلى خديجة فطلب أن يزمل، يعني أن يغطى. ثم جاءه جبريل بعد ذلك فغطه، يعني حتى بلغ منه الجهد، يعني أخذه أخذا شديدا وجعل يقول له اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ حتى يتركه جبريل، فيقول له اقرأ. ثم بعد هذا يعني تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسهل عليه بعد أن كان شاقا في أول الأمر. وهذا يدل على أثر التربية وأثر تعاهد الشيء شيئا بعد شيء، وأن الأمر في أوله لا بد أن يكون عسيرا أي أمر. وهذا يعني تكرر قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من المرسلين. وغير خاف عليك ما تقدم في قصص موسى صلى الله عليه وسلم، أنه أول ما كلف كان قد خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى بمجرد العصا التي ألقاها السحرة، أخافت موسى. فما زال ربه سبحانه وتعالى يربيه، وما زالت ثقة موسى بربه وحسن توكله عليه وحسن إنابته إليه يزيد شيئا فشيئا، حتى وقف في آخر أمره مواقف أشد من هذا. فلما تراءى الجمعان، وليس مجرد عصا ألقاها ساحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا أثر التربية، في أول شأنه خاف من عصا ألقيت، وفي آخر شأنه لا يتردد: إن معي ربي سيهدين. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أول معالجة الوحي يخاف وينزعج وترتعد فرائصه وترجف بوادره كما ورد في الروايات، ويرجع إلى امرأته ويقول: زملوني، دثروني من شدة الخوف، يريد أن يعني يتغطى فينام حتى ينسى هذه الآلام التي عالجها. ثم بعد هذا يقف المواقف العظام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، التي ناءت بها الأرض والسماوات والجبال، هذا فيه درس عظيم لكل صاحب همة ولكل صاحب منهج ولكل صاحب رسالة ولكل صاحب طريق أن يصبر وأن يربي نفسه وأن يأخذها شيئا فشيئا وأن يتعاهدها وألا يصده عن الطريق ما قد يراه في أول الأمر ولأول وهلة بادي الرأي من بعض الألم أو المعاناة أو الانزعاج أو نحو ذلك. إن كثيرا من الصغار ما إن يسلك طريقا فيرى يعني بعض الإزعاج إذا به يرجع ويقول ما استطعت وما قدرت، إنهم خوفوني وإنهم شددوا علي وإنهم قالوا لي كذا وكذا، ومثلي لا يصبر على هذا. ولو أنه صبر فإنه مرة بعد مرة يوشك أن يكبر وأن يتربى وأن يثبت حتى لا يتعجب كيف ثبت في مثل هذه المواطن. إنه شأن التربية التي جاءت بها مثل هذه السورة، وإنه فائدة الصبر والمجاهدة وهذه المعاني التي رب الله تعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ورب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله عنه. قال الله تعالى يا أيها المزمل، وقوله يا أيها المزمل فيه إشعار بالتلطف والمؤانسة، وذلك أن الأصل أن ينادى الرجل باسمه، فإذا يعني عدل عن ذلك فلابد أن يكون لذلك سبب، فربما ينادى بكنيته أو بوصف له تعظيما وتلطفا ونحو ذلك. فلما نودي هنا بالمزمل وهي حالة لزمته في بعض مواطنه، وهذا الموطن المعروف الذي ذكرناه كان هذا نوع مؤانسة ونوع تلطف، فلا ينادى بشيء من حاله إلا على وجه التلطف والمؤانسة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع علي رضي الله عنه لما رآه نائما في المسجد وقد غاضب امرأته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد علق التراب به، فقال قم أبا تراب، يقصد يعني أن يؤانسه، وكما قال لحذيفة يوم الخندق لما أراد أن يبعثه ورآه يعني مترددا كعامة الناس من شدة البرد والخوف قال قم يا نومان، وكما قال لأبي هريرة لما رأى في كمه هرا قال يا أبا هريرة. هذا كله من هذا الباب. فتأمل إناس الرب سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كمقدمة بين يدي هذا التكليف العظيم الذي سيغير مجرى التاريخ. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكأنه لما أمره قبل ذلك على الترتيب الصحيح أن سورة المدثر نزلت قبل سورة المزمل، وفيها يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر، وستأتي إن شاء الله تعالى فإنها تالية في الترتيب وإن كانت سابقة في النزول. كأنه لما أمره في سورة المدثر بالقيام بأعباء الدعوة استوجب ذلك الإعداد وأن يكون على مستوى هذه الرسالة وحمل هذه الأمانة، فأمر الله تعالى بإدمان العبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والصبر والتبتل والتوكل ونحو ذلك من المعاني التي هي إعداد في الحقيقة للقيام بحمل هذه الأمانة. قم الليل إلا قليلا، واستثناء القليل هنا بحكم الضرورة، يعني ضرورة البشر أنه يريد أن يستريح وينام شيئا يعني لأجل مصالح البدن ومهماته التي لا يمكن بقاؤها يعني بدونه، ولهذا قال قم الليل إلا قليل، وكأنه لولا هذه المصالح لقال قم الليل كله لو أمكن ذلك، لأن المقصود التربية والمقصود يعني التأسيس والتأصيل وأن يخرج من خلال هذه المجاهدة يعني نفس صابرة على معالجة هذه الدعوة. قم الليل إلا قليلا، ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قم على هذا الوجه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم. قم الليل يعني قم للجهد وللنصب وللتعب، مضى وقت الراحة ومضى وقت النوم، قم فتهيأ لهذه الرسالة التي يعني اصطفيت لها. فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش ومن البيت الهادئ والحضن الدافئ، فقد كان كغيره من الناس له زوجة يأوي إليها، وله بيت يأوي إليه، وله يعني امرأة أسيرة لديه، حبيبة عنده، فلو عاش كما يعني يعيش الناس، كما هي عادة يعني الصغار الذي يعيش لنفسه، يعيش صغيرا ويموت صغيرا، قد يرى بعض الراحة وبعض الهدوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، عاش كبيرا ومات كبيرا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حمل هما كبيرا فبقي كبيرا، ليس أكبر منه في خلق الله عز وجل وفي البشر منذ آدم أبيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفى أمر الله سبحانه وتعالى، قال له قم الليل إلا قليلا، نصفه يعني قم نصفه أو انقص منه قليلا إذا لم يمكن يعني حصر ذلك، خاصة مع اختلاف الليل والنهار وطول النهار في الصيف وقصر الليل أو العكس، أو زد عليه حتى لا يعنته، حول النصف ربما نقص إلى الثلث، ربما زاد إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، إما أن يكون هذا مرتبطا بما يكون في قيام الليل أو أنه مستقل، والراجح أنه مستقل، فإن عليه أن يرتل القرآن وأن يقرأه، والترتيل قراءة على مهل وبترسل بحيث يكون أعون على فهم القرآن وتدبره ومعرفة مقاصده والقيام بالعمل به، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يقرأ بالترتيل والترسل، وكانت قراءته مدا كما في الصحيح من حديث أنس، وفهم بعض الناس هذا الحديث خطأ، فهموا قراءته مدا يعني مدا على حسب ما يهوى، ترى بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أنه لا تجويد، لماذا؟ يقول كانت قراءته مدا، ألم تسمع إلى قول أنس الحمد لله رب العالمين، هذا مد، ليس هذا المد، وإنما المد المعروف عند يعني أهل الفن الذين ضبطوه، يعني المد الطبيعي، قل الحمد لله رب العالمين، يمد المد في محله، وليس معنى مدا يعني كما يعني يحلو له أن يمد، فيمد في غير موطن المد، وربما اختصر موضع مد، ليس هذا شأن النبي، ولو نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقله التابعون والصحابة من قبلهم، ولما احتاج إلى علم التجويد الذي ظهر يعني أمامنا على هذا النحو الذي نضج كما ترون، ولهذا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في حمل قول أنس على كانت مدا، يعني المد الذي يوافق ما دون بعد هذا من علوم التجويد، المد الطبعي كما يقولون، ورتل القرآن ترتيلا، واستطرد المصنف وذكر يعني بعض النصوص في شأن القرآن وأهمية ترتيله وتحسين الصوت به وتجويده وثواب الماهر بالقرآن، وكيف أنه يقال له ارتقي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزيين القرآن بالأصوات، وأنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا كله مهم، ونحن نستحضر أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالترتيل، حتى لا يتصور بعض الناس أن القراءة يعني المجردة هي مما أمر الله عز وجل به، قراءة على وجه ليس فيه تأدب، ولذلك أخبر ذكر المصنف قول ابن مسعود لا تنصروه نصر الدقل يعني رديء التمر، ولا تهزوه هز الشعر، العرب إذا كانت تقول الشعر تسرع فيه حتى يظهر بحره وينضبط، وليس هكذا القرآن، ولهذا قال ابن مسعود قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، واستدل بهذه الآية وبالآثار على أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرة القراءة، لأن المقصود التدبر والفهم، ولا شك أن هذه يعني سنة مهجورة. فأكثرنا لأنه يخاف أن لا يقرأ أصلا، فأحسن أحوالي أن يقرأ بسرعة حتى يقول يعني ضبطت الورد، ومع هذا لا يضبط حتى الورد، فجمع بين كل صور التقصير، فلا هو قرأ بالترتيب والتدبر وتحريك القلب، ولا هو يعني قرأ سريعا وأتم ورده، يقرأ سريعا وينقص ورده وهمه في آخر السورة، ولا يدرك آخر السورة التي يعني همه فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الهم، ثم نشتكي من الهم، ونحن الهم في الحقيقة بما يعني اكتسبناه من صور القصور والتقصير. ورتل القرآن ترتيلا، وهل هذا أصل عام بمعنى أنه يدخل في خطبة الخطيب مثلا وموعظة الواعظ، أم أن هذا في الصلاة وفي القراءة المجردة المتعبد بها؟ الذي ذكره كثير من أهل العلم هنا أنه ليس هناك دليل على ترتيل القرآن في الخطبة والموعظة كما يرتل في الصلاة، لأن ذلك لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل، بل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، هذا ينافي أن يعني يكون في قراءته على طريقة الترتل والترتيل والترسل. لا بأس إن شاء أن يمد مدا أو يعني يغن غنة، لكن من غير أن يتغنى في الخطبة على النحو الذي يعني نراه من بعض الناس. قال أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكان هذا الإعداد بقوم الليل ورتل القرآن إنما هو إعداد في الحقيقة للقول الثقيل الذي سينزله الله عز وجل عليه، ولهذا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وذكر أهل العلم في معنى ثقيل يعني قولا ثقيلا يعني العمل به، ثقيل في العمل به، وذلك لافتقاره إلى يعني مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، هذا وجه صحيح. وذكر المصنف أيضا ثقيل وقت نزوله، فقد نزل بثقل، ويعني المقصود ثقل تلقيه، ويؤكد هذا ما ذكره المصنف من حديث زيد يعني كان أو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي، كادت تنكسر فخذ زيد من ثقل الوحي الذي نزل على النبي، مجرد أنه أسند فخذه إلى فخذ زيد رضي الله عنه كادت ترد فخذه يعني من ثقل الوحي. فكلا المعنين الصحيح، هو ثقيل في يعني العمل به وثقيل في تلقيه، وقيل أيضا يعني قولا ثقيلا يعني قولا رصينا لرزانة لفظه ومتانة معناه ورجحانه فيهما على ما عداه، وهذا يجمع القولين الماضيين. وعلى كل حال فالجملة معللة للأمر بالترتيل كما ذكر القاسمي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني أمره بالترتيل لبيان علة ذلك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأن ثقله مما يستدعيه، يعني ثقل القرآن يستدعي ألا يقال إلا بالترتيل، لثقل القرآن يعني في لفظه ومعناه يستدعي أن يقرأ بالترتيل. وقد يشكل على هذا أن القرآن ميسر، فيقول بعض الناس كيف والقرآن ميسر؟ لا إشكال بين هذا وذلك، فالجمع بين هذا أن القرآن في مبناه ليس ثقيلا، في مبناه بمعنى الآيات والكلمات من أراد أن يقرأها ويتلوها ويحفظها ليس من هذا الباب ثقيلا، بل هو ميسر كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، وإنما الثقل ثقل في ميزان الحق، وثقله في أثر القلب، وثقله في استحضار التكاليف والآداب التي ينبغي أن تؤدى. هنا يأتي الثقل، تستشعر أن هذا أمر الله وهذا وحي الله وهذه تكاليف، والواجب أن تتأدب معه، والواجب أن تأخذ منها بحظك، والواجب أن تنتهي عما نهيت وتأتمر بما أمرت ويعني تستجيب لما دعيت. من هنا يأتي الثقل، ولهذا قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا وجه الثقل، ثقل الأمانة والتكاليف التي جاء بها ثم يعني أنزله الله عز وجل على قلب أثبت من الجبل، تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأداه وبلغه فبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الاستقامة على مقتضى هذا القول الثقيل الذي هو كتاب الله عز وجل بلا تردد ولا ارتياب ولا تلفت هنا أو هناك وراء الهواتف والجواذب والمعوقات، أمر ثقيل أن تستقيم على القرآن من غير أن تتأثر بعوائق الطريق وعوارض الفتن وجواذب وأثقال الشهوات ونحو ذلك، هذا أمر ثقيل جد ثقيل. وأقل شيء تراه من نفسك أنك تعرف هذا كله ثم ترجع إن شاء الله بعد الدرس وتقول لنفسك هلما فلنقوم الليل، فتقول لك إن شاء الله بس أنت نام وربنا سبحانه وتعالى سهل، إذن ثقيل مع أن الكلام واضح ومعروف، ومع هذا تجد من نفسك يعني ما أجده من نفسي. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. ذكر الحكمة من أمره بقيام الليل، الحكمة من أمره بالقيام وكون القيام في الليل وليس بالنهار. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني الساعات التي ينشئها العبد في قيام الليل أنفع و يعني أشد وطأة يتواطأ فيها القلب واللسان وأجمع للقلب على التلاوة وأكثر إحضارا للخاطر والذهن، كل ذلك فيما لو قارنا بالنهار، إن النهار وقت الانتشار، انتشار الناس ولغط الأصوات والانشغال بصور المعاش مما يحدث التشويش المعروف، لكن في الليل يأتي السكون فتكون ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذلك فمغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار لابد أن يكون أشد وطئا وأجهد للبدن، فالبدن يتعب من هذا عامة النهار وأنت في تعب وأنت في كد وأنت في كبد، ثم تأتي في الليل فيقال لك قم الليل واجتهد وانصب يديك بين يدي الله عز وجل، هذا في الحقيقة فيه جهد وفيه ألم وفيه تعب، لكن الذي يصبر المؤمن على هذا أن فيه إعلانا لسيطرة الروح، فالروح هي التي تقود البدن وهذا شأن الكبار. أما إذا كان البدن هو الذي يقود الروح فقد خربت ومنذ زمان وقد خربت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا إعلان لسيطرة الروح وفيه استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى وإيثار للأنس بالله عز وجل وتقديم للمعاني على يعني مجرد الأمور المحسوسة، فللذكر حلاوته وللصلاة خشوعها وللمناجاة لذتها، فالموفق من يؤثر هذه المعاني. ونقل السيوطي عن الجاحظ من أئمة اللغة يعني قولا طريفا هنا، قال ناشئة الليل المعاني المستنبطة من القرآن بالليل أشد وطئا يعني أبين أثرا وأقوى مقيلا يعني أصح مما تخرجه الأفكار من نهار لخلو الحال من الأشغال ونحو ذلك، وهذا معنى أيضا جيد. ولهذا المعاني التي يستنبطها يعني طالب العلم والعلماء ونحو ذلك في أثناء الليل غالبا أقوى من المعاني المستنبطة في النهار وأبين أثرا، ولهذا يعني تراه يبيت يفض أبكار المعاني كما يقولون وغيره بائت يعني في حال آخر، وكم بين حال وحال. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني وأما تقلباتك في مهماتك وأشغالك فليكن لك مندوحة بالنهار وليكن لك يعني فرصة وفراغ ومستدرك في ساعات النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا يعني لحوائجك فأفرغ لدينك الليل واجعل الليل لربك واجعل النهار لبدنك وحاجة نفسك، وأما النوم فتخطف ساعتين من هنا أو ساعتين من هناك يبلغك المقيل، فإن النوم ليس هدفا في الحقيقة، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. نعم. قال إن لك في النهار سبحا طويلا، وذكر المصنف هنا حديث سعد بن هشام الطويل وأصله عند مسلم، وذكر هنا من رواية الإمام أحمد رحمه الله، وفيه يعني سؤالات من هذا الرجل لعائشة رضي الله عنها، ومن أهم ما نحتاجه هنا تصريح عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح أن لما قال لها أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، قاموا حولا يعني سنة كاملة حتى انتفخت أقدامهم، يعني من شدة القيام تورمت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، يعني ما نزل آخر آية الآية 20 التي هي طويلة إلا بعد سنة من استجابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقيام على هذا الوجه. ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. هذه الجملة من عائشة في صحيح مسلم وغيره مهمة جدا في يعني حسم الخلاف الذي جعل كثيرا من أهل العلم يعني يقولون إن آخر السورة نزل متأخرا، حتى ذكر المصنف هنا أنه نزل بعد 10 سنوات، لكن الحديث مرسل، وروايات أخرى أنه نزل بعد 8 أشهر ويعني غير ذلك، وهذا كله في الحق لم يصح، والذي صح في هذا ما ذكرته عائشة في الصحيح، وما في الصحيح ينبغي أن يكون فيه الحكم على غيره. وفي خارج الصحيح أيضا ذكر المصنف عن ابن عباس وغيره أنهم قاموا حولا كاملا يعني سنة كاملة، فتكون السورة كلها مكية على هذا الاعتبار، ويكون يعني نزول هذه صدر هذه السورة يعني فيه قيام، بل وجوب قيام الليل، ثم نسخ يعني الوجوب إلى شيء من التخفيف كما سيأتي في آخر السورة، ثم بعد هذا نزلت الصلوات الخمس في رحلة الإسراء في السنة 10 أو يعني بعد ذلك يعني 2 أو نحو ذلك، المهم أنه قبل الهجرة في أواخر العهد المكي. قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ما زال يعني مفردات التربية ومنهج التربية يرتسم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن وراءهم من المؤمنين، قم الليل إلا قليلا، ثم بعد هذا قال ورتل القرآن ترتيلا، ثم نبه إلى ثقل هذه الأمانة قولا ثقيلا، ثم قال بعد ذلك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، لابد من إدمان الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل يجلو القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله واذكر اسم ربك قد كان يذكره في الصلاة ويذكره في القرآن، فلا بد من تواتر أنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنت ترى أنواع من الذكر شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى مطلقا ومقيدا، هناك أذكار الصباح وأذكار المساء، هناك أذكار النوم وأذكار اليقظة، الدخول والخروج في المسجد وفي البيت ونحو ذلك، هذا كله مما يعني يلين معه القلب وتصح معه الديانة وتسهل معه الاستقامة ويتضح معه الهدف، وإلا الابتعاد عن هذه المعاني تماما هذا مما يعني يعسر الطريق، ومما يعني يضيق النفس والصدر، ومما يعني يلقي بظلال شؤمه على حياة الإنسان، لأنه لا حياة للإنسان في الحقيقة إلا أن يكون موصولا بربه سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أصل التبتل من الانقطاع، ولهذا في الحديث نهينا عن التبتل، يعني الانقطاع إلى الآخرة وترك الدنيا، ترك التزويج ونحو ذلك، لأن التبتل الانقطاع. فالتبتل المنهي عنه تبتل الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، يعني أن ينقطع الإنسان عن الدنيا تماما ويعني يزعم التفرق للآخرة. هذا ليس يعني مقصودا، بل هذا مما ينهى عنه، لكن هناك تبتلا بديلا ذكره الله تعالى، وهو انقطاع القلب إلى الله عز وجل، فيأخذ الإنسان من الدنيا ما يقيم بها أوده وحاجته ويوازن بين الدنيا والآخرة، لكن قلبه في الحقيقة معلق بربه ومنقطع بربه، فهو دائم السير إلى ربه سبحانه وتعالى بقلب، وأن يحتاج أن يعمل وأن يتكسب وأن يتزوج وأن ينجب وأن يروح وأن يأتي، وأن ربما يمازح يعني أهله ويلاعب أولاده ويسامر ضيفه، لكن قلبه ليس بمعزل عن الانقطاع إلى ربه سبحانه، الانقطاع إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو في كل ذلك مؤتمر بما أمره الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. إذا فرغت يعني من شأن الدنيا ومصالح دنياك مما تحتسبه أيضا عند الله عز وجل، فانصب في عبادة ربك، وإلى ربك فارغب. وهذا المقصود بالتبتل، هذه دعوة إلى يعني الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، إنابة القلب وإنابة الجوارح، ودعوة إلى الإقبال على الله عز وجل، والتجرد لله عز وجل، والإخلاص لله عز وجل، والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يستشعر الإنسان وصلته بربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله سبحانه وتعالى، ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هنالك إلا الله سبحانه وتعالى يتجه إليه العبد إذا أراد أن يتجه، وهذا وجه قوله بعد ذلك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. من يعني انقطع عما سوى الله سبحانه وتعالى فليس له إلا ربه سبحانه وتعالى يلجأ إليه وينيب إليه، هو رب المشرق والمغرب بل المشارق والمغارب، لا إله إلا هو المتصرف سبحانه وتعالى في الكون كله، الذي ينبغي أن يفرد بأصناف العبادة، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا قال فاتخذه وكيلا، يعني تكل إليه مهامك فإنه سيكفيكها، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، تربية على التوكل والثقة والإنابة وغير ذلك من المعالي. ما زالت السورة يعني تؤصل هذا الأمر وتؤسس هذا المنهج. ثم لما أمره الله تعالى بالصلاة وبالذكر لتقوى ملكته في تحمل الأثقال، ما ظنك الآن برجل يقوم الليل ويرتل القرآن ويعني يذكر ربه سبحانه وتعالى، لقد صارت له ملكة قوية في تحمل أعباء الأمور وثقل الأشياء، ولابد أن يكون صار له شأن في دعوته، ومن ثم لابد أن تأتي المعارضات ويأتي الأذى من المخالفين، وهذا وجه قوله تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أمره بالصبر على مكذبين والإعراض عن مكافأتهم بالمثل واهجرهم هجرا جميلا. والهجر يعني الجميل الذي لا عتاب معه، والذي يكون في موطنه يعني حيث تقتضي المصلحة الهجر كان الهجر جميلا، وإنما الهجر من غير مصلحة فليس بهجر جميل. ولهذا الزجر بالهجر ورد في الشريعة لكن ليس مطلقا، وإنما على النحو الجميل الذي نبه الله تعالى إليه هنا، وهو النحو الذي يؤدي المصلحة ويدفع المفسدة. لما يعني تخلف ثلاثة من المسلمين عن غزوة تبوك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروهم، وكان هذا في محله هجرا جميلا لأنه نافعا، فأدى ذلك إلى توبتهم وإلى إنابتهم، ورفع الله عز وجل درجاتهم من جراء هذا الهجر، لكن لو أن الوضع تغير والحال تغير وجئنا إلى زمان كزماننا، وأكثر الناس على يعني المعصية، وأكثر الناس لا يفهمون ما معنى المعروف ولا معنى المنكر، وقد تربوا على يعني معاني الحرية التي يعني لا تنضبط بضابط الشرع، فلو أنك هجرت رجلا لا يصلي الآن ربما يعني عاقبك الناس جميعا وهجروك أنت، والله لحن هجرينك، لأن مع أن هجرك في الأصل له معنى صحيح، لكن فاتك يعني حسن الطريق، وأنه ليس هذا هو التصرف الجميل، وليس هذا هو الهجر الجميل. فالزجر ليس مقصودا لذاته، وإنما تزجر إذا غلب على ظنك أنه نافع. قد يزجر الآن الرجل ولده لأن الولد لا غنى له عن أبيه فيؤثر، لكن هل يزجر الولد والده بمثل هذا؟ أبدا. هل يزجر صاحبه وزميله وأمامه بدائل في مئات الأصحاب ونحو ذلك؟ إذن لابد من التماس يعني الطريقة المؤثرة، ولهذا لم يذكر الهجر المطلق، وإنما قال هجرا جميلا، وهجرهم هجرا جميلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يهجر وأحيانا يهجر مع المنافقين، ما كان يهجرهم لأنه هجرهم ما كان يتأهم منافقون، وربما يعني سكت عنهم، وربما يعني اعتذروا عنده وسكت، فظنوا أنه يعني يوافقهم لأنه ليس هناك مصلحة من هذا، لكن مع من ينفع الهجر لا بأس بالهجر. ولهذا أمره بأن يكون الهجر جميلا حيث تقتضي المصلحة، هجر يترتب عليه مصالح وتنتفي معه المفاسد. ثم قال متوعدا للكفار ومهددا لهم في أشد تهديد يتصور: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وذرني والمكذبين أولي النعمة. المكذبون عندهم من النعم ما يستلزم الشكر، ينبغي أن يكون المكذبون هؤلاء أسرع الناس إلى طاعة الله، لأن الله تعالى أعطاهم من الجاه ومن السلطان، وأعطاهم من المال، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. إذا كانت النعم متواترة فهذا ينبغي أن يؤمنوا بالله عز وجل، لكنهم لم يفعلوا، فما كان إلا أشد ما يتصور من الوعيد. قال الله لنبيه فأطلب: أخرج أنت من هذه المعركة، هذه معركة بيني وبينهم. ولك أن تتأمل العبد الفقير الضعيف الذليل الحقير الذي حسبه أنه عبد مملوك، والرب الجبار سبحانه وتعالى حين يقول لنبيه: ذرني والمكذبين، دعني وإياهم، كل أمرهم إلي، خلي بيني وبينهم، فأنا كفيل بهم، سأتولى عقوبتهم وحربهم. سبحان الله العظيم، في قلب يسمع هذا الكلام ثم يصر على محاربة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان. وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني ذرني وهؤلاء فأنا كفيل بعقوبتي، ومهلهم قليلا. مهلهم قليلا يعني أعطهم مهلتهم، ومعلوم أنهم لو أمهلوا الدنيا كلها فإنها قليلة، لأن الدنيا ليست بشيء. ومهلهم قليلا كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم لوح الله عز وجل ببعض ما أعده لهؤلاء المكذبين من العقوبات: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذه أنواع من العقوبات يخوف الله بها عباده: إن لدينا، ويؤكد الله عز وجل إن لدينا أنكالا يعني قيودا ينكل الله عز وجل بها المخالف، ويعذب الله عز وجل بها الفاجر والكافر. أنكالا وجحيما، وهي السعير، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وطعاما ذا غصة، يعني إذا احتاجوا إلى طعام فليس إلا طعام ذا غصة، يعني يغص به آكله فلا يسيغه، يتجرعه فلا يكاد يسيغه. هناك أطعمة وهناك أشربة، ليتها ما كانت لا أطعمة ولا أشربة، لأنها يعني أطعمة يغص بها يعني آكلها فلا يسيغها، لبشاعتها، بشاعة طعمها وبشاعة يعني ألمها، حتى أنها كما قال ابن عباس تنشب في الحلق فلا تدخل ولا تخرج، يعني تتعلق بحلوقهم فلا تبلع والسلام ولا يعني تبقى يعني على سلام، وإنما نوع من ترادف أنواع العذاب، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هذا من وراء ذلك الإجمال لكل صور العذاب الحسي والعذاب المعنوي. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر هول هذا الموقف الذي يقع فيه العذاب، فقال: يوم ترجف الأرض والجبال. وكانت الجبال كثيبا مهيلة، يبين يعني صورة الهول الذي ينتظر في هذا اليوم بعد أن ذكر أنواع العقوبات على الناس. فهذا الهول ليس واقعا على الناس فقط، بل يتجاوز الناس حتى إلى الأرض في أكبر مجاليها، في مجال الجبال التي هي أوتاد تثبت الأرض، فإذا بالجبال ترجف، وإذا بها تخاف، وإذا بها تتفتت وتنهار. فكيف بالناس المهازيل الضعاف المحاويج إذا كان هذا شأن الأرض والجبال؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لا ترجف فقط، وإنما ترجف وتهتز وتزلزل، ثم إذا بها تبس بسا وتصبح هباء يعني منبسا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عالي ولا يعني منخفض، لا ترى فيها واديا ولا يعني هضبة، إنما يعني تدك دكا. وهنا يلتفت السياق أمام ذكر مشهد الهول الذي يراه الناس في أنفسهم وفي العوالم من حولهم كالأرض والجبال ونحوها، يلتفت إلى التذكير، ويلتفت إلى التذكير بشأن المكذبين، فيذكرهم يعني فرعون الجبار كيف أخذه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهؤلاء لم يرسل إليهم غير نبيهم هذا صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول. وأنتم تعرفون قصة فرعون وأنه باد، وأنه يعني صار إلى عقوبة الله عز وجل بعد أن افتضح في الدنيا. فالشأن يتكرر مع نبيكم الذي أرسل إليكم صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني شاهدا عليكم بأعمالكم، ويعني يسأله الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يوم يقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا لابد من أخذ شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ليس يعني أمة الإجابة وفقط، بل أمة الدعوة كلها، كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إذا أجاب فسيجيب بأنه: لا، ردوني وردوا دعوتي وكذبوني وكذبوا دعوتي. فيخوفهم الله عز وجل من الآن وهم بعد أحياء: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهذا في تلميح لأنكم يبدو أنكم مثل يعني فرعون لما عصى الرسول، فكيف كانت النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا، هذا في الدنيا. ولهذا قال بعد ذلك: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا في الآخرة، فكأنه يذكر لهم أخذ الدنيا ويخوفهم أيضا بأخذ الآخرة. فأخذناه أخذا وبيلا في الدنيا، وفي الآخرة ينتظركم ما ذكره الله عز وجل. والأخذ الوبيل يعني الشديد، إن أخذه أليم شديد. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني كيف تقون أنفسكم إن بقيتم على كفركم هذا اليوم وحاله من الهول ما ذكر، حاله من الهول ما ذكر، يجعل الولدان شيبا. ويعني الكلام ليس على حقيقته وإنما هذا مثل، وإلا فمن المعلوم أن الولد لا يشيب في الدنيا، ولو شاب في الدنيا قد يتصور هذا، لكنه لا يشيب في الآخرة أبدا، فإن الولدان يعني مخلدون وشأنهم في الآخرة معروف، وإنما هذا على سبيل ضرب المثل، وهذا يعني شيء معروف عندهم. ولهذا قال المتنبي والهم يخترم الجسيم نحاسة وتشيب ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. معلوم أن الهموم يعني تؤثر بالشيء، والهم يخترم الجسيم نحافة، يعني إذا به يذوب ما به من سمنة بسبب الهم. قال ويشيب ناصية الصبي ويهرمه، يعني يجعل الولد يشيب. هذا معروف في لغة العرب، وإنما المقصود ضرب المثل. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، إما أن يكون يوما يعني معمول لتتقون، يعني تتقون يوما يعني الذي نصبه تتقون، كيف تتقون يوما، ويكون المقصود كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم، أو يكون المقصود معمولا لكفرتم، كيف تتقون إن كفرتم يوما، كفرتم يوما يعني كفرتم هذا اليوم، ويكون المقصود كيف تحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. وكلا المعنيين صحيح كما ترى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني كيف تتقون يوما، أو كيف تتقون إن كفرتم يوما، وكلاهما وارد. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، وكما انشقت السماء لصورة الهول ومن قبل رجفت الأرض والجبال، فهذا بعد ثالث، فإن هذا الهول أيضا يشيب الولدان. ويعني صاحب الشأن يفهم هذا، يعني بدأ فقال في خطورة هذا اليوم، يعني إن فيه من العذاب كذا وكذا، إن لدينا أنكالا وجحيم، ثم قال يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيرا مهيلة، ثم قال يعني في شأن عذاب فرعون، ثم قال يوما يجعل الولدان شيبة. فلا يتصور يعني أنه فات شيء من الأهوال يمكن ذكره. ولهذا قال السماء منفطر به كان وعده مفعولا، السماء منفطر به يعني بسببه من شدة هذا اليوم وهوله تنفطر السماء وتتشقق، كما قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وغير ذلك من المعاني التي مؤداها أن السماء لا تبقى على حالها، كما الأرض لا تبقى على حالها ولا الجبال تبقى على حالها، تكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال ويحدث الخراب للعالم كله في هذا اليوم العظيم. كان وعده مفعولا، يعني ما وعد الله عز وجل به هؤلاء واقع لا محال، وهي الحاقة التي تحق بهم، والواقعة التي تقع والقارعة التي تقرع أسماءهم. كان وعده مفعولا، يعني عقوبته سبحانه وتعالى للكافرين، وكما يعني ثوابه للمؤمنين. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر بشأن هؤلاء وما أعده لهم من عقوبة تخويفا وترهيبا، قال الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه يعني هذه الموعظة التي وردت في هذه السورة، أو إن هذه السورة وما جاء فيها من وحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تذكرة، يعني يتذكر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من كان يعني موفقا فاهما واعيا عن الله سبحانه وتعالى ينتفع بهذا. ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني باتباع شرعه، والإنسان مكلف، ووحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع ما من الله عز وجل به من العقول، مع ما من الله عز وجل به من الفطر، كل هذا كاف وزيادة في يعني حسن اختيار الإنسان لنفسه، وحينئذ يعني يتبع شريعة الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا هو السبيل، سبيل النجاة الذي أراده الله عز وجل لكل العالم، وهديناهم النجدين. لكن الله تعالى لا يجبر أحدا لا على يعني حق ولا على باطل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال هنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من شاء ممن شاء الله تعالى هدايته، كما قال وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله في هذه الآية فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيه دليل ظاهر على أن الله سبحانه وتعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، فمن شاء اتخذ، هو الذي شاء العبد وهو الذي اتخذ السبيل إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على فرقة من أقبح الفرق التي ظهرت في الإسلام، وهم فرقة الجبرية الذين يقول إن الإنسان مجبور على عمله، وإن الإنسان مسكين لا يعني دخل له في هذا الأمر، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قهره على ما أراده منه من خير أو شر. لا شك أن هذا فيه يعني اتهام لله عز وجل، وفيه يعني نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر لو كان كذلك فكأن الله تعالى ظلم بعض العباد يعني أن جعلهم من أهل النار وحاب آخرين فجعلهم من أهل الجنة، وهذا كان في الحقيقة كلام خطير، وليس الأمر كذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد من الناس جميعا أن يستقيموا وأن يتقوا وأن يؤمنوا، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يدعو إلى دار السلام ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد. كل هذا بيان لمراد الله عز وجل من العبد. فحين يأتي بعض الحمقى والمغفلين ويقول إن يعني هذا أمر لا حيلة لنا فيه، كما قال أصحابهم من الكافرين الأولين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هذه طريقة قديمة معروفة لهؤلاء الكفار، ومع الأسف تجددت في يعني هذه الأمة، حتى رأينا من يلمز ربه سبحانه وتعالى ويسيء الظن به ويسيء الأدب معه، حتى قال قائلهم الجبري قبحه الله دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضية، هو يعني عمل نفسه أديب وألمعي ولوزعي متفزلك، يقول دعاني وسد الباب عني، سوء الأدب، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قصتي. يقول يا جماعة هذا يشتكي ربه للناس، يشتكي ربه للناس، يقول دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل، كيف أدخل وهو الذي سد الباب عني لما يعني كتب علي هذا كلام خطأ. فالله سبحانه وتعالى يعني يسر السبيل وهدى للإنسان الهداية، ولو لم يكن إلا هداية الفطرة لكان هذا كافيا، ولو لم يكن إلا هداية العقل لكان هذا كافيا، فالعقل يميز بين الخير والشر، ولو لم يكن إلا هداية الشرع لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لكان هذا كافيا، فكيف إذا ترادفت هذه المعاني كلها، فكانت الفطرة تهدي السبيل، وكان العقل يهدي السبيل العقل السليم، وكان الشرع يهدي السبيل ثم لا يهتدي، وتقول له صلي يقول لك لو شاء الله لصلي، وأنت ما لكن هذا أمر ليس بيد، إذا أرادني أن أصلي فسأصلي، وكأنه ينتظر أن يجبره الله على الصلاة، لا، وإنما الله تعالى أراد منك أن تصلي لكنه لا يجبرك، ألم يقل لك أقيموا الصلاة، فقد أراد منك أن تصلي لكنك لا تريد أن تصلي لأن لك نوع إرادة في الحقيقة. ولهذا الذي ينفي هذا المعنى تماما ويقول العبد كالريشة في مهب الريح ولا يعني شأن له، ويستدلون بمثل هذه الخزعبلات والترهات التي يقولونها، وآخر يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني يقول كيف تمنعني من المعصية والذنوب وأنا أرى النساء في الشوارع ولحم في الشوارع قد تعرى سوى من ثوب فتنته الأسيمة إلى نحو ذلك، وما ذنبي؟ ذنبك عندك مئة ذنب، ذنبك أنك لم يعني تقدر الله تعالى حق قدره ولم تعظم الله عز وجل وتعظم شرعه ولم تجاهد نفسك وهواك مهرا لهذه الجنة، وإلا كيف تدخل الجنة من غير معالجة ومن غير معاناة ومن غير يعني صبر على الطريق كما صبر عليه أولو العزم من الرسل وكما صبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في مقابل هؤلاء الحمقى والمغفلين برزت فرقة أخرى كرد فعل عكسي، وهم أيضا حمقى ومغفلون، وهم الذين عكسوا الآية تماما وقالوا أبدا العبد كيف يكون العبد مجبورا، ده العبد هو الذي يخلق فعل نفسه والرب سبحانه وتعالى لا علاقة له بأفعال العبد. لماذا أيضا قالوا هذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن الرب هو الذي يخلق أفعال العبد وأفعال العبد فيها شر وفيها خير فكيف نقول الرب يخلق الشر؟ لا لا لا لا، إذن العبد هو الذي يخلق كل شيء، فأرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في شيء أقبح منه، لأن كلامه يستلزم أن يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريد. إذا كان العبد الذي يخلق فعل نفسه رغما عن الله فكأن الله أراد شيئا وأراد العبد شيئا آخر، فمضت إرادة العبد رغم إرادة الرب، وهذا أيضا كفر آخر، لكن هذا كفر أقصى الشمال وهذا كفر أقصى اليمين، وهدى الله الذين أمنوا لما اختلف فيه أو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وجاء منهج السنة المنهج الوسط الذي يتعامل مع كل النصوص ويفهم النصوص الفهم الصحيح، فأهل السنة والحمد لله نقاوة الناس وهم أسعد الناس بالدليل، ولهذا فهموا من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون أن الله خالق الإنسان وأن الله خالق عمل الإنسان، وأن الأمر في الحقيقة لا يعدو أن يكون أن دائرة إرادة العبد ومشيئة العبد وقدرة العبد هذه معتبرة، لكنها لا تخرج عن الدائرة الأوسع التي إرادة الرب سبحانه وتعالى، وقد أجمل الله عز وجل هذين المعنيين ورد على كلا الفرقتين الضالتين بآية واحدة كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد المشيئة قال لمن شاء أن يستقيم، يعني من شاء أن يستقيم استقام، إلا أنه قال لكنه لا يخرج عن مراد الله وما تشاءون يعني إذا شئتم إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له إرادة وله مشيئة لكنها لا تخرج عن إرادة الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تفهم هذه الآية التي معنا في هذا الضوء، فيقال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من شاء ممن شاء الله هدايته، إن كان سبق له في علم الله عز وجل الهداية فإنه يعان ويتخذ السبيل إلى ربه سبحانه وتعالى. وبينما الآيات تنزل على هذا النحو تزلزل قلوب الكافرين والمكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وترهبهم وتخوفهم، ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة كاملة وللقلة المؤمنة التي يعني صدقت عهد الله سبحانه وتعالى ووعده، تنزل يعني الطمأنينة وينزل الروح وتنزل لمسة التخفيف الندية تمسح التعب والنصب والمشقة التي تكبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه عاما كاملا، يقومون الليل نصفه أو يزيد أو ينقص قليلا، فما أراد الله عز وجل لهم الشقاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما أراد الله عز وجل أن يعنتهم، وإنما أراد الله تعالى أن يربيهم وأن يعينهم على أنفسهم وأن يعدهم الإعداد لما أراده الله عز وجل لهم من الكرامة. فالآن يرحم الله عز وجل الضعف ويجبر الكسر ويقيل العسرة، وينزل قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سنة كاملة والمسلمون يواظبون على قيام الليل وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبا أيضا على الصحيح على الصحابة فقال بعضهم بل لم يجب وإنما تابعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بأدبه وهذه أعجب من قوم كهؤلاء فينزل الله عز وجل هذه اللمسة الندية في التخفيف فيثبت أول ما يثبت أنه قد علم ذلك منهم وقد رأى عملهم وقد رضي أفعالهم وقد قبلها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني نجحت في الامتحان ونجح أصحابك في امتحان التربية وامتحانات التربية أشد من الامتحانات النظرية التي ربما نجيد نحن فيها 99 و98 و97 والله أعلم إذا يعني كان امتحان بل هذا امتحان في الحقيقة ونحن جميعا فيه راسبون إلا من رحم الله والله تعالى يسترنا وإياكم. قال وطائفة من الذين معه هذا مناداة بنجاح الصحابة رضي الله عنهم أيضا في هذا المنهج التربوي الشديد العنيف الثقيل الذي يلزمهم بهذه المعاني وقد نجحوا فيها على مدار سنة كاملة. قال والله يقدر الليل والنهار يقدر الليل والنهار يعني يعلم مقاديرهما يأخذ من هذا في هذا ومن هذا في هذا يعلم أن في الصيف يطول النهار ويقصر الليل وفي الشتاء يطول الليل فيسهل القيام ويقصر النهار أو يقدر ما فيهما أو يقدر فيهما ما شاء من الأوامر كل هذا صحيح والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه مما قد يشق عليكم الامتثال للأمر نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه هذا قد لا يحصى نتيجة يعني اختلاف الأوقات ما بين شتاء وصيف ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى قال علم أن لن تحصوه يعني الفرض الذي أوجبه الله تعالى عليكم لن تحصوه لن تقدروه حق يعني قدره أو لن تحصوه لن تطيقوه يعني إذا استمر بكم الحال وقد يكون في علم الله عز وجل تكاليف أخرى كما في علم الله أنه سيأتي الجهاد هذا الوقت لم يكن لك جهاد فإذا جاء الجهاد مع قيام الليل مع كذا مع كذا مع اتساع الدولة علم الله تعالى أنكم لن تطيقوا مثل ذلك ومن هنا جاء التخفيف قال فتاب عليكم والتوبة العود والرجوع فكأن الله هو الذي تاب كأنه عاد إليهم سبحانه وتعالى باليسر ورفع الحرج قال فتاب عليكم يعني رجع إليكم بيسره وتخفيفه ورفعه للحرج وذلك أن هذه خصيصة هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلم يكن ما تقدم على مدار هذه السنة بقصد إعناتكم ولا المشقة عليكم ولكن كان لمصلحتكم وكان لتربيتكم وكان لإعدادكم للقيام بهذه الأمانة التي سترتب عليها تغير مجرى التاريخ والجغرافيا والزمان والمكان والحال كما رأينا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا التخفيف الآن اقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تحديد بوقت ولا توقيت بزمان معين ولا قدر معين اقرأوا ما تيسر في الليل ونحن جئنا الحمد لله على هذا التخفيف ومع هذا ما نجحنا هم عاشروا وعاصروا هذه الثقلة ونجحوا ونحن جئنا ما نكلف إلا اقرأوا ما تيسر منه ونقرأ في الآية يقول لك ولو آية صلوا بالليل ولو ركع نقول الله سهل جميع إذا كان على هذا أنا ما كنت أعرف إن هي ركع أو إن هي آية طيب أنت عرفت نعم انظر يعني بعد أن عرفت ألم أقول لكم إنها الفاضحة؟ فاضحة والله، صلى الله عليه وسلم والعافية. فقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم بين حكمته سبحانه وتعالى، وأنه ربما كان في علمه أمور أخرى تنتظر يشق معها يعني القيام الطويل لأنها تستنفد الجهد والطاقة. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، الصحابة سيكبرون والأوقات يعني تتغير، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فخفف الله عز وجل عن المريض الذي لا يتحمل أن يقوم الليل كله فيقوم شيئا منه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذه الآية أصل في التجارة كما قال بعض المفسرين، وفيها فضيلة التجارة، ليس فقط أصل في إثبات التجارة بل فيها فضيلة التجارة. من أين وجه الفضيلة؟ لأن الله تعالى ذكرها مقرونة بالجهاد في سبيل. قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فعطف الجهاد على التجارة، وفي هذا فضيلة للتجارة إذ جاءت في سوق آيات الجهاد. لكن لابد من لكن، احنا في السوق الآن وأمامنا تجار كثيرون، ليس الأمر على إطلاق فضيلة التجارة صحيح، لكن ليس على إطلاق، لابد أن تكون فضيلة التجارة بالضوابط الشرعية المعروفة في توازن بين الدنيا والآخرة، في يعني أمانة التاجر الذي يقدم يعني مراد الشريعة على حظ نفسه، في يعني أخلاق التاجر التي قد نستلهمها سريعا من حديث الرجل الذي يعني سمع مناديا يقول: اسقي حديقة فلان، فجاء فرأى رجلا وجد المطر ينزل مخصوص في مكان معين لا قبله ولا بعده، فتعجب فسأل الرجل فأخبره أنه يعني يجعل ثلث هذا المحصول في صدقة في سبيل الله عز وجل، وثلث يرده في الأرض وثلث لنفسه يأكل به. أخلاقيات التاجر من التقوى والأمانة، وإن كان لابد من الجرأة والرأفة، هذه المعاني كلها من لفظ التاجر، فيه تقوى وفيه أمانة وفيه جرأة وفيه رأفة. فإذا قيل بفضل التجارة وفضيلة التجارة فضلا عن مشروعيتها، فلابد أن يقال هذا، ليس التجارة المطلقة التي تخرج فيها ويقال أين فلان، يقال خرج ولم يعد، أين ذهب؟ تاجر، فلما ذهب تاجر ما بقي معه لا دينا يعني أبقى ولا دنيا حصل، يعني حتى الدنيا ما حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قيل بفضيلة التجارة فالتجارة التي يعني لا تخرج في الحقيقة عن التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا ترى من أكثر الناس تجارة مع الله التجار الذين يعرفون كيف يستثمرون أموالهم في الصدقات، ولهذا يعني جاء بعد ذلك في آخر في نفس الآية الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما سيأتي. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والمقصود التجارة وعموم الكسب، وأن يكون الإنسان يسعى في إعشاف نفسه وفي يعني إطعام أولاده، فاللقمة يخذفها في امرأته له بها صدقة، والله سبحانه وتعالى يعني يحب العبد الذي يسعى على عياله ويغنيهم بحلال الله عز وجل، هذا كله لا شك فيه ثواب عظيم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا سيأتي يعني بعد ذلك، وقد أتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليهم أزمان كما قالوا: ما ألقينا السلاح عن عاتقنا منذ وطئنا المدينة، منذ أن ذهبوا المدينة ما استراحوا، ينام السلاح في يعني غنده ما استراح منذ أن وطئوا المدينة إلى أن فتحوا مكة، والزمان كله ليس فقط، أنت قد تتصور من القضية قضية بدر وبعد بدر أحد وبعد أحد الخندق وبين هذا نائمون، هذا لأننا جاهلون لا نقرأ، لكن في الحقيقة كان قبل بدر يعني معامع، وبين بدر وأحد معامع، وبين أحد والخندق، وكانت يعني قضايا كبار، فكأن الله سبحانه وتعالى يعني علم وسبق في علمه أن أمورا تنتظرهم تستنفذ الجهد والطاقة، وقد يشق معها القيام الطويل فخفف عنهم القيام لا إلى فراغ ولا إلى سعة. وهكذا المؤمن يتنقل دائما من واجب لواجب ومن فضيلة لفضيلة ومن جهاد لجهاد، فهو إن توقف في باب من أبواب الخير لكي ينشغل بباب آخر، وليس كما يتصور بعض الناس عندي أجازة. حتى أن بعض الناس يتصور في الإجازات لا بأس أن يقصر في الصلاة، يقول لك والله يوم يعني ما إن شاء الله نصلي بكرة، نعم وقد يموت في هذا اليوم ولا حول ولا قوة، ليس هناك إجازة في أي شيء، وإنما يعني من رحمة الله عز وجل نوع من دفع الرتابة. ولهذا المؤمن الحق الذي لا يشغله صورة العمل، وإنما تراه دائما مشغولا بواجب الوقت، إن كان جهاد واجب الوقت أن يجاهد، وإن كان الصلاة واجب الوقت أن يبادر إلى المسجد، وإن كان مريض فواجب الوقت أن يسعى في عيادته، وإن كان صاحب حاجة فواجب الوقت أن يسعى إلى حاجته، وهكذا يتنقل ويتقلب مع مراد. هذا عبد لله عز وجل يحرص على مراد الله عز وجل منه في كل وقت. ولهذا قال وأخونا يقاتلون في سبيل الله، يعني إذا كان الأمر كذلك فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا من التضعيف، خذ من القرآن ما تيسر لك. ولهذا الأمر واسع، لو أن قبل أن تنام حتى تضبط نفسك صليت ركعتين جيد، هذا منه من قيام الليل، بس بعد سنة العشاء نعم، أو بين المغرب والعشاء لو صليت. بعض الناس يقول والله ما في فرصة، الواحد يرجع من البيت يعني إذا به يفقه، طيب صلي بين المغرب والعشاء. فقد جاء تقدم معنا في هذا الكتاب المبارك آثار في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آثار لبعض السلف أظن عن قتادة وغيره، قال يصلون بين المغرب والعشاء، نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء، وأن هذا داخل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هل تريد أسهل من هذا؟ قيام الليل بعد المغرب، قيام الليل بعد العشاء مباشرة، كل هذا محسوب ومقبول إن شاء الله وجيد. فما الذي يعني بقي لك إلا يعني أن تصاب بشؤم المتحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسرنا وإياكم أن يسلمنا وإياكم. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وما هذه يعني على النكرة، ومنه للتضعيف، والمسألة فيها نهاية ما يكون من التيسير ورفع الحرج والتلطف. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أما الصلاة الواجبة فأقيموها بأركانها وشروطها وواجباتها، حتى لا تصور أن التخفيف يشمل أيضا بعض اللي يقول يا ربنا كريم يا أخي الحمد لله والله ربنا رحيم جدا، طب وبعدين نصلي في البيت؟ نعم ما يصلح هذا. أقيموا الصلاة على النحو الذي أمر، يصلي في بيت النساء، وأما الرجال فيمتحن رجولته وينظر من أي الفريقين، فالرجل يصلي كما أمر الله تعالى وكما ندب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإيتاء الزكاة يعني له من الشأن العظيم، خصوصا في حاجات الإسلام والمسلمين، وفي يعني نوازلهم وأوقاتهم ونفقاتهم في الجهاد، وفي يعني الأمور التي تجد، وفي كل عصر ترى يعني من ذلك الكثير. قال وأقرضوا الله قرضا حسنا، ووسع باب الصدقات وجعل المتصدق كأنه يقرض الله، والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء. وأقرضوا الله، وقال قرضا حسنا، ما دام القرض سيرد يبقى يجب أن يكون قرضا حسنا، يعني فيه كل ما يتصور من صفات الحسن التي منها يعني ألا تتخلف عن الحاجة التي يريدها يعني أخوك منك، وأن لا يصاحب ذلك من ولا أذى ولا يعني نوع مما يحبط العمل، إلى غير ذلك مما عرف في مجال. وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه قاعدة عامة، مهما يعني حرص الإنسان على أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء فهو في الحقيقة سوف يجني هذه الثمرة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال السعدي رحمه الله في هذا الموطن قال سواء أسف على أوقات مضت في الغفلات وهو حسرة على أزمان انقضت في غير الأعمال الصالحات وما غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ باريها. وهذا من جيد الكلام ومن رجل كأنه يستشعر المعنى الذي هو فيه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوا أوفر ما يكون حظا وأعظم ما يكون أجرا. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتصدق بالصدقة فيأخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لكم من كسب طيب. هذا الشرط ولا يقبل الله إلا الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها الله تعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. قد تتصدق ب يعني 5 قروش والله سبحانه وتعالى يشكر لك ذلك. هذه على قدر طاقتك. سبق درهم 1000 درهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 1000 درهم. قالوا كيف؟ قال رجل له درهمان فتصدق بأحدهما يعني نصف الثروة من حر مالي أخرج نصف الثروة التي يملكها هو كله بدرهمين فتصدق بدرهم يبقى هذا كبير موقف. والثاني عنده ملايين فتصدق بألف والألف بالنسبة له ليست بشيء فقد يسبق الدرهم 1000 درهم. قضية ترجع إلى يعني ما يوافق هذه اللحظة من معنى في القلب ومن شعور وإحساس ونية وصدق وتعامل مع الرب سبحانه وتعالى. ولهذا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولما كان العبد يعني لعدم العصمة لا بد أن يكون فيه تقصير وهو محل القصور والتقصير ختم الله عز وجل الآية بالأمر بالاستغفار. قال واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بعد الحث على كل هذه الأفعال من الطاعات أمر بالاستغفار لأن العبد لا يخلو من التقصير. وهذه يعني هذا المنهج الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعني يستغفر بعد الأعمال الكبار. كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات وما أدراك ما عرفات وموقف عرفات قال ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وهكذا شأن المؤمن حتى لا يرى عمله ولا يلاحظ عمله. وقوله سبحانه وتعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم تأكيد من الرب سبحانه وتعالى أنه عند ظن عبده. وما دام العبد يثق في أن الله تعالى سيغفر ويرحم ويقيل العسر ويجبر الكسر فإن الله سبحانه وتعالى عند ذلك الظن. وقد ختمت هذه الآية كما ترى بالتأنيث كما بدأت السورة أيضا بالتأنيث كما بدأها يا أيها المزمل تأنيثا له ختمها أيضا بما فيه التخفيف والتأنيث ورفع الحرج. فاللهم لك الحمد على يعني نسبتنا إليك وإلى دينك وإلى شرعك وإلى هذا النبي الخاتم. نحمده سبحانه وتعالى على أن من علينا بالإسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يختم لنا بالخير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويمسكنا بالعروة الوثقى ويجنبنا اتباع الهوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الشكوى المتجددة القديمة الجديدة من بعض الأخوات يعني يأتينا إلى الدرس كما يعني كنا يأتي إلى صلاة التراويح وربما إلى الجمعة وما أدري ماذا يفعلنا في الجمعة يتحدثنا ربما يعني بأصوات تؤذي الحاضرات وربما يعني ينصرف بعض الناس. هذا على كل حال يعني لا شك أنه حرج وأنه ربما أتى عليهم أو عليهن بأنواع من الذنوب بحيث لو بقيت في بيتها لكان خيرا لها. هذه يعني كلمة ربما تذهب في الهواء لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني شأن النساء أو كثير من النساء ويعني لعلهن يسمعن ويلتزمن بأدب المسجد فلا يعني يرفعن أصواتهن وليحافظن على حرمة المسجد وحتى يعني يستفيد غيرهن. صلى الله يهدينا لما يحب ويرضى. قالوا ما تفسير الآية ومن يضلل الله فما له من هاد. تفسيرها كما ترى وكما تفهم أن الله سبحانه وتعالى من أضله الله عز وجل فلا هادي له، ومن هداه الله عز وجل فلا مضل له. وهذا يفيد أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى لا يخرج أحد عن إرادة الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن نسيء الظن بالله فنقول إن من أضله الله فقد أضله على وجه الظلم، لا يتصور هذا أبدا، وإنما يضله الله عز وجل لأنه أهل للضلال، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن أقرب معنى تتصوره أن أهل النار حين يعني يدخلون النار يخبر الله عز وجل عنهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ماذا يقولون في أول الآية؟ بل بدا لهم ما كانوا، طب واللي قبلها كمان، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا أول ما يدخل النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طيب لو كان شأن هذا صادقا لقلنا الله عز وجل ظلمه، وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما، لكن الله تعالى بعلمه القديم عرف أنه ليس كذلك. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله سبحانه وتعالى صادق، فكأن هذا الذي أضله الله إذا دخل النار ليحاسب على ضلاله لو وقف وأراد أن يكذب وقال أنا لو رجعت سأؤمن، يقول الله تعالى أبدا لو رجعت لن تؤمن، أنت يعني لست أهلا لهذا الإيمان. وقد علم الله تعالى بعلمه القديم شأنه فكتبه عنده ضالا من أهل النار، كتابة علم وليس كتابة جبر، وإلا لو علم الله عز وجل فيه خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإياك إياك أن تسيء الظن بربك، والأمر عندك أوسع من هذا، إما أن تكون فهمت هذا الكلام وهو واضح والحمد لله، أو تكون ما فهمته. فإذا كنت لا تفهم هذا الكلام وبقي عندك إشكال فأمامك الباب الواسع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه، تقول الله هذا ليس شأني، الذي أعلمه أنني مسلم ومؤمن بالله عز وجل، ومؤمن أن الله تعالى عدل لا يظلم الناس شيئا، وأنه حكيم يضع الشيء في موضعه، وأنه عليم يعلم الشيء قبل وجوده. فسواء استقامت المسألة معك أو لم تستقم فلابد أن تأوي إلى عموم الإيمان والمعنى العام الإجمالي من الإيمان. وإياك أن يأخذك الشيطان في بنيات الطريق ويفتنك ويلقي عليك الشبهة بعد الشبهة ويقول لك انظر، طب كيف هذا، كيف تفهم هذه، وكيف ولماذا أضله، ولماذا والثاني ما أضله وهذا أضله والثاني ما قدر عليه وهذا قدر عليه. هل تتصور أن الشيطان ناصح لك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من عداوة الشيطان أن يلبس عليك، يلبس عليك الأمور. فلو كنت فقيها لقلت له أيها الشيطان أرح نفسك، أنا مؤمن بالله على أي وضع كان، ما عندي أدنى شك في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي كماله وفي قدرته، هو ربي المعبود، ولا أشغل نفسي بهذه الأبواب، أشغل نفسي بنفسي، هذا الذي ينبغي. من يضل الله فلا هادي له، طيب ومن يهدي الله فلا مضل له، خليك في الثانية، ما رأيك في هذا؟ ولا أنت سايب الذي يتوقف عليه العمل وجاي في الضيق تمشي في المخالف تسبح عكس التيار. كيف يتم احتساب الثلث الأخير من الليل الذي فيه نزول الرب سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ هذه همتنا أن نشغل دائما بصور الكلام، فتجد الناس ينشغلون. ما الفرق بين القيام والتراويح؟ وما الفرق بين التراويح والتهجد؟ وكلام في كلام في كلام، قيام الليل هو التهجد هو التراويح، كل هذا معنى واحد سواء سميت، هذه اصطلاحات. بعض الناس يسمي القيام اللي قبل النوم قيام واللي بعد النوم تهجد، اصطلاح في بعض البلاد، وبعض الناس اللي قبل النوم تراويح واللي بعد النوم تهجد أو قيام كل المهم أنك تصلي. وسميها كيف تسميها. وأما احتساب الثلث الأخير من الليل فمن أول الغروب إلى الفجر هذا وقت الليل، تقسم على ثلاثة، تشوف المغرب الساعة 6:30 مثلا والفجر الساعة 5:30 مثلا، يبقى من 6:30 إلى 5:30 11 ساعة مثلا أو 4:30 أقصد، يبقى كام 10 ساعات على الثلاثة، استلف واحد من جنبها ومشيها بقى على زمن تطلع معاه بالضبط. نعم. يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز العزيز الحديث، أما الذين يعزهم فيجعلهم من أهلها. وأما طيب، ويذكر حديث آخر هو نفس الحديث، كلاهما حديث واحد، ويقول هل هذا الحديث تحقق فيما سبق أم لم يتحقق وهو أنت؟ هذا تحقق فيما سبق تحققا جزئيا، وسيتحقق تحققا كليا بوعد الله تعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وعد الله فقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر يعني الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعني بيوت الحضر وبيوت البادية أيضا، يعني يقول ولهذا قال ما بلغ الليل والنهار، وهل هناك مكان لا يصل إليه ليل ولا نهار؟ سيبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار، أي مكان فيه ليل أو نهار سيبلغه الدين وسينتشر هذا الدين وسيظهر على الدين كله، وينزل المسيح في آخر الزمان مسيح الهداية عيسى بن مريم، فلا يقبل حتى من النصارى الذين يدعون الانتساب إليه إلا الإسلام أو السيف، وتسقط الجزية، الجزية موجودة الوقت مش عارفين ناخدها، لكن لما ينزل المسيح إن شاء الله ما في إلا الإسلام أو السيف، فلو قالوا طب ندفع جزية يقول أبدا، يا تسلم يا تقتل، وبالتالي سيسلم أو سيقتل لأن الزمان عزة للإسلام، فإذا تصورت أنه إما أن يسلم وإما أن يقتل فإنه ليس هناك إلا الإسلام في هذا الوقت، وهذا سيأتي وهذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إن بقينا إلى مثل هذا فالحمد لله، وإن لم نبق فعسى أن تكون لبنة في هذا البناء إن شاء الله. يقول آية الكرسي يعني بعد الصلاة، الحديث صحيح إن شاء الله في شأنها. وفي حديث الطبراني وأمر الله آدم أن يأخذ من كل 1999 وتسرية نفسه على الصحابة بذكر يأجوج ومأجوج، إن كان الأمر هكذا فالإحباط يحضرني، لأنك ما فهمت، وإلا الإحباط مدفوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث يقول الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار يعني حظ النار، قال آدم من كم يا ربي؟ قال من كل 1999 يعني في النار، فشق هذا على الصحابة، وهذا أول معنى الإحباط. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني قال أبشروا وأملوا، فوالذي نفسي بادي إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فالصحابة كبروا فرحوا ثلث أهل الجنة، قال شطر، قال ربع أهل الجنة بعض الروايات، ثم قال كبروا فقال ثلث أهل الجنة، ثم قال شطرة يعني نصف أهل الجنة، ثم بين لهم الحكمة من هذا أن كل مسلم يعني يفدى من النار يعني اليهود والنصارى والكلام اللي يخالف الوحدة الوطنية. نعم. وكل ولهذا قال يأجوج هذا أوسع، يأجوج ومأجوج، وخلق يأجوج ومأجوج يعني كبير ويعني ما لهم حد، ومن كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أول مجموعة منهم تمر على بحيرة طبرية تشربها كلها، فيأتي الفوج الثاني يقول لقد كان هنا يوما ماء، احنا كنا عايزين فينا مية خلصوا مشربوها، يبقى يأجوج ومأجوج هؤلاء يعني ولهذا قال حيث لا يدان لأحد بقتاله. احذف بقى كل هؤلاء تجد المسلمين في عموم هذا الخلق قليل، وبالتالي يدفع الإحباط. المسلمون أمة يعني مرحومة لها خصوصية، كنتم خير أمة وخرجت للناس، بس احنا نكون مسلمين يعني حقا. من هم بالمعصية ولم يستطع فعلها مع إصراره على فعلها ولكن الله لا يوفقه لها، هل يحمل ذنبا؟ طبعا يحمل ذنبا، يحمل ذنبا أقل من ذنبه لو فعله. نعم، لأن المسألة هنا مراتب، والمراتب على حسب القصد والنية. من هم بمعصية أو بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة في بعض الروايات، لكن في آخر الحديث قال إنه تركها من جراي يعني بسببي. فالذي يترك المعصية وقصده الخوف من الله يأخذ حسنة عليها، والذي يترك المعصية وليس هذا قصده فإنه لا يأخذ حسنة ولا يأخذ سيئة. والثالث اللي أنت بتتكلم عليه أخشى أن تكون أنت، الله يتوب علينا وعليك، الذي يعني لا يفعل المعصية لأن الأسباب غير متيسرة وهو ناوي أن يفعلها مهما تيسر ويبيت وهو عازم على المعصية، هذا يأخذ الإثم، وإن لم يفعل المعصية ولما يفعل يأخذ الإثم الذي هو يعني أكبر ويليق بالمعصية، وهذا يعني الشر الكبير. ويخشى على هذا من سوء الخاتمة الإنسان الذي يعني يعزم على المعصية ويصر عليها، يخشى عليه من سوء الخاتمة. وإنما الواجب حتى العاصي ينبغي أن يحدث نفسه بأنه لا يعصي حتى لو كان يعصي، يعني يكون متردد يشعر بعض التحرج حتى وهو يعصي وقبل أن يعصي وأثناء المعصية وبعد المعصية لعله يكون على سبيل نجاة. أما الأمر كما تقول شديد، لم يستطع فعلها مع إصراره على فعلها لمرات ولكن الله لا يوفقه، يوفقه لإيه؟ الله لا يوفقه للمعصية، هذا يقوم الليل قبل الفجر بساعة، وفي بعض الأيام ينام ويصحو على الأذان، فكيف يعوض قيام الليل وقد قرأ حديث أوتر قبل أن تصبح؟ لا، أنت قمت الليل والحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا على طريقك. هذا يقوم الليل لكنه قبل الفجر بساعة ينام، فلما ينام هو قام والحمد لله، إذا استيقظ على الفجر فجيد، هذا هو المطلوب والحمد لله. لكن الإسكان ربما عنده في الوتر، هو كأنه أراد أن يقوم مرة أخرى فلم يوتر. فمثل هذا على حسب عاداته الغالبة وما يعرفه من نفسه وما يغلب على ظنه، إن غلب على ظنه أنه لا يقوم فإنه يأخذ بالسلام ويوتر قبل أن ينام، وإن غلب على ظنه أنه سيقوم فإنه يؤخر الوتر، فلو لم يقم فإنه لا بأس أن يوتر أول ما يستيقظ، وربما يعني يصحو متأخرا فلا يوتر ويصلي من النهار 12 ركعة يعني قضاء لهذا الوتر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا فاته ورده من الليل يعني المرض أو سفر أو غير ذلك صلى من النهار 12 ركعة عند دعاء الخطيب في نهاية الخطبة. هل نرفع أيدينا أم لا؟ ما أعلم في هذا أثرا في رفع اليدين عن الوان، وإن كان العموم رفع اليدين مستحب، لكن في هذه المواطن لو كان هذا يذكر من الصحابة لا يعني نقل. ولهذا الأصل أن أنك يعني تؤمن في سرك دون أن ترفع صوتا ولا أن ترفع يدا، بل لم يرد في خطبة الجمعة أصلا أن يكون فيها الدعاء، الأمر واسع لو أن الخطيب دعا، لكن بعض الناس يتصور أنه لابد، ليس هذا شرط. لو أن الخطيب أنهى الموعظة ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لك ونزل ولم يدعو فالأمر واسع، لأنه ليس هناك نص فيما أعلم بأن الخطيب يدعو، اللهم إلا ما ورد في أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أن دخل الأعرابي في الاستسقاء، لكن غير هذا الأمر واسع. لو دعا الأمر واسع، لكن لا نلزمه بالدعاء، بمعنى أنه لو لم يدعو فالصلاة صحيحة، ومن ثم فهذا ليس موطن يعني متأكد الدعاء على هذا النحو، ومن ثم فالأمر واسع، دعا الحمد لله، ما دعا الحمد لله. إذا دعا لا ترفع صوتا إن هذا خلاف السنة، وأما اليد فالأمر فيها أوسع، لكن الظاهر أنه لم ينقل شيء في هذا. يقول غرفة في العمل الحمام في اتجاه القبلة فنصلي أو لا نصلي؟ إذا كان ذلك ف فننحرف عنها ونستأصل كما قال أبو أيوب في الحديث. هذا على القول الراجح في أن الحمامات ينبغي أن يستقبل بها القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء. وأما قول الجمهور فهو أوسع أن هذا مقصود بالصحراء، وأما في البنيان فالأمر واسع. فعلى قول الجمهور الأمر واسع، وعلى القول الراجح الحل لا يلزم هدم الحمام وبناء حمام ثاني، وإنما أنت تنحرف بعض الشيء كما انحرف يعني أبو أيوب في حديثه رضي الله عنه قال قدمنا الشام فوجدنا مرحيض إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وأنت تحتاج أن تنحرف عن أشياء كثيرة وتستغفر الله. هذا يقول ابن الفاضل ابن الكبير لا يصلي إلا قليلا، علما بأنه في كلية أصول الدين، ونصحه كثيرا فماذا يفعل وهل يعنفه ونحو ذلك. يعني ادخل له، يبدو انه يعني شايف نفسه راجل يعني سيكون امام بعد سنه ولا سنتين، فانت تلطف معه، يقول له انت رجل يعني كبير ومسؤول ونحن نتعلم منك وانا فخور بك. هم يحتاجون من السياسه احيانا، لما تقول له انت هتصلي ولا هفضحك ولا هقول للناس، هذا يعني قد يشك. لما انت تعلن من الباب المحبب للنفس، قل له انا فخور ان انت يعني ربما هو مش فخور على كل حال، بس انت انا فخور ان انت ازهري وان انت ان شاء الله هتبقى يعني من الناس اللي متعرفوش ان انت عارف انه بيصليش. يعني احيانا الامر يحتاج نوع من التغافل، مش شرط تقول انت بتصليش، انت عارف انه بس ما تقولوش، سيبه كده، قول انت اكيد جاي من المسجد، طب انا جاي معاك، طب وانت في صلاه العشاء بعمل كذا، كل هذه حتى لا تجعله يجاهر بالمعصيه ويستهين بها. احيانا تقتضي الحكمه شيء من هذا. نعم. وعندك الحمد لله أوسع باب الدعاء، فأنت والد والوالد دعوته يعني مجابة إن شاء الله. أما الحائض وبكوسها في المسجد فالجمهور على عدم الجواز، لكن الراجح أنه لا دليل على هذا. لكن في نفس الوقت إن كانت هناك مصلحة كان تحضر يعني درس علم أو نحو ذلك الأمر واسع، وإن لم تكن مصلحة لا تأتي المسجد. نحن نرى بعض الحيض تجي المسجد عشان ترغي وتتكلم، لا هي بتصلي ولا بتسمع درس، اكيد ان هذا مش مصلحه، اكيد ان الرغي ليس فيه نص في بل النصوص في اداب المسجد تخالف ذلك. لكن ان كان فعلا يعني في درس والدرس يستاهل وهي محتاجاه ومتحرجه وتاتي وتلتزم الصمت والادب، فارجو ان الامر واسع على احد القولين في المساله. متى فرضت الزكاه؟ وهل الزكاه المذكوره في السوره هي المقصوده؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في الصور المكية تقصد العموم، وإلا الزكوات باختلاف أنواعها فرضت في المدينة من حيث الأنصبة ويعني بقية الشروط، لكن عموم فرض الزكاة كان في المدينة بمعنى أن يرضخ من ماله على العموم. أما تفصيل يعني الأنصبة وغير ذلك هذا كان في المدينة، فالله تعالى أمرهم أن يصلوا عموما، وإلا حتى الخمس صلوات كانت في الإسراء أقل شيء بعد 10 سنوات من البعث وسنوات من نزول هذه السور، لكن أقيموا الصلاة عموما، إما أن يحمل على يعني ما كان مفروض عليهم قيام الليل، أو كانوا يصلون صلاة بالنهار وصلاة بالليل إلى أن يعني نسخ ذلك بالخمس الصلوات. وكذلك الزكوات يعني كان مفروضا عليهم أن يرضخوا يعني أن يعطوا إلى أن نزلت بقية الزكوات في المدينة. بالنسبة للميت يقول يجوز عمل عمرة له أو توزيع كتيبات أو عمل يعني ثلاجة مياه أو نحو ذلك، ويكون هذا صدقة جارية. نعم هذا جيد وحسن، وسواء كان من تركته أو ليس من تركته، بل الأصل أنه يكون ليس من تركته أن تفعل هذا صدقة جارية عنه. وأما من تركته فإذا وصى بهذا في حدود السلس فعلنا، وإذا لم يوصي فالتركة بعد الموت أصبحت ملكا للورثة، وليس لأحد أن يقول يعني تعالوا نخرج منها كذا وكذا، إلا إذا اتفقوا، لكن من غير سيف الحياة. إذا اتفقوا جميعا نخرج شيئا إن شاء الله يخرجوها كلها، لكن جميع الورث، وهذا يشق لأن بعض الناس قد يكون محتاجا، فالأصل أن تقسم التركة، ومن شاء بعد هذا من المال الذي ورثه أو من ماله هو يتصدق عن الميت أو يعني يقوم بصدقة جارية، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. مس الذكر ينقض الوضوء، عند الجمهور ينقض الوضوء، والتحقيق إن شاء الله أنه إن كان بشهوة ينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة كان يكون مسا عارضا فإنه لا ينتقض به الوضوء، لأن في المسألة حديثين صحيحين، إنما وبضعة منك حديث طلق بن حبيب، والحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ، والجمع بين الاثنين أنه حيث قال بضعة منك حيث لم يكن بشهوة، وحيث قال من مس فليتوضأ حيث كان بشهوة، وهذا تجتمع الأحاديث. لكن لو أخذت قول الجمهور وتحرجت من مسه مطلقا، بمعنى إذا مسست يعني عند التنشيف من بعد الاستحمام ونحو ذلك عدت الوضوء، هذا على قول الجمهور، الأمر في هذا قريب إن شاء الله. هل القبر يضم الطفل الصغير مثل الرجل الكبير؟ لأن الدعاء يقول اللهم هون علينا ضمة القبر، هذا كما نقول دائما بعض إخواننا ينشغل بأشياء يعني لا ينبغي له أن ينشغل بها، هذه أمور غيبية والأصل فيها ألا تنشغل بها، وأنت إن كنت كبيرا أخليك في نفسك، ما لك ولا الصغير، الصغير إن شاء الله لا يضم، هذا يعني غير مكلف، لكن سايب أنت العلم النافع ورايح تبحث في قضايا يعني ليست من شأنك، هذا ليس من التوفيق. ما المقصود بقول المسعود قفوا عند عجائبه؟ هي عندك عزائبه، نعم، لا هي في الأثر عزائب، حين يكون فيه يعني تحريف أو تصحيف فأنت تتوقف، المعروف من قول المسعود قفوا عند عجائبه يعني العجائب التي جاء بها القرآن مما يعني ينتفع الإنسان به، وليست الرواية عزائبه، فإن كانت عندك عزائبه صلحها. ملتزم الخمس سنوات ولم يتعلم التجويد ولم يحضر أي درس ويلخص كتاب زاد المعاد، نعم لعل هو بيلخص كتاب زاد المعاد يطلع ابن القيم كده من الصفحة يخبطه خبطة يقول له يعني اصحى وروح الأول اتعلم القرآن وتعلم كيف يجلس للمشايخ ونحو ذلك، إن هذا خطير، يروح يلخص زاد المعاد وبعدين يعمل نفسه شيخ وهو لا يحسن يعني يقرأ الفاتحة ولا يحسن يتوضأ، هذه آفة عند كثير من الطلبة، ومرد هذا إلى النوايا والمقاصد، الإنسان لابد أن يراجع مقاصده، لا أقول يوميا وإنما يعني كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة وكل موقف، لأن كثير من الأعمال قد تكون ظاهرها حسنا والمقاصد من وراها غزل، قد يكون هذا يفعل هذا الله أعلم بقصد، ربما بعض الناس يفعل هذا ليقال فعلت أو يقال اجتهدت أو قرأت أو نحو ذلك، لكن نحن نقول سأت الظن بأحد، قد يكون هذا يعني أفضل منا جميعا ويكون الحكاية عنه خطأ ويكون الذي يعني فهم ذلك عنه هو المخطئ، ولهذا الكلام عام لابد أن يكون هناك احتكاك وتبادل للخبرات وجلوس إلى يعني غيرك تنتفع، إن لم تنتفع بعلمه تنتفع بأدبه، إن لم يكن علم ولا أدب تنتفع بالخبرات والتجارب ونحو ذلك، إن لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذاك وهذا بعيد فتنتفع بمجالس الذكر وبركاتها، أما الانفراد فالانفراد خطير جد خطير. هل يجوز كلمة الله المستعان فقط أم الله المستعان على ما تصفون؟ هذا كأنه قرأ البحث المعروف، وهذا ليس من حسن الطريقة، تقرأ بحث معين وتفهم فهم معين أو تغير فهم معين وبعدين تسأل المفتي سؤال كالذي يمتحنه، كأنك طبعا أنت مش متصور أن أنا أكون أخذ بالي أن أنت قريت الكتاب المعمول في 99 اسم ورد بعض الأسماء وأن لابد من شروط الاسم أن يكون يعني مطلق وليس مقيدا، وفهمت من هذا أنه لا صح أن أطلق الله المستعان وخلصت إلى هذا البحث، وعندك تختبر الشيخ في صورة سؤال بريء، هل يجوز أن تقول الله المستعان فقط أم من الضروري أن تقول الله المستعان على ما تصفون؟ هذه الطريقة أيضا تحتاج إلى مراجعة نياتك فيها، فإن هذا يعني ليس المسلك، وقد تكون لم تقصد هذا، وإن كان هذا يعني قد يرد، فلو كان فإن من الأدب في هذه الأسئلة أن تكون في نطاق ضيق وليست أسئلة عامة، لأنه لابد أن يحدث أحد الأمرين، ما تفرض أن الشيخ مش منتبه للمسألة وقال القول الذي تراه أنت خطأ. وأنا أجزم أنك فاهم المسألة، لأن هذا السؤال ما يجيش سماع فاهم المسألة، يبقى أنت عرضت الناس لسماع القول الخطأ. فلو قلنا أن نيتك سلمت من الأولى فإنك أسأت في الثانية، وكان ينبغي أن يكون هذا في نطاق ضيق منك للمفتي، هل يجوز كذا أو لا كذا، وتباحثه في المسألة. أما تطلق السؤال والله أعلم مما يترتب على هذا، هل يجوز التبرع لبناء مسجد أوقاف علما بأن بالمسجد دار مناسبات؟ أما مساجد الأوقاف هي مساجد كمساجد الله عز وجل كلها، ما دام ليس فيها قبر فيعني التعاون معها جيد. وأما دار المناسبات فأنت تنوي أن هذا المسجد نفسه وليس دار مناسبات. وإذا أشكل عليك مساجد الأوقاف كثيرة التي ليس فيها دار للمناسبة، لأن دار المناسبات قد يكون محل لأنواع من البدع زي الاجتماع للمعازي ونحو ذلك، فلا شك أن هذا يعني أمر منكور. أخليك في المساجد الأخرى التي ليس فيها إشكال. معي مال ربا، فأي الأماكن أضعها فيه؟ مال الربا مال خبيث، والمال الخبيث يعني العلماء فيه قولان، الذي لا خلاف عليه هو الأفضل والأحسن أن يوضع في المصارف العامة، يعني شق الترع و يعني ثلاجات الماء في الطرق ونحو ذلك، أو مستشفيات السرطان والكلى ونحو ذلك، هذا لا خلاف على هذا. وقال بعض أهل العلم هو الراجح أنه لا بأس أيضا بإنفاقه على الفقراء، لأنه إن كان خبيثا من صاحبه إلا أنه يعني ليس يتعدى هذا الخبز إلى من يأخذه. لكن ليس معنى هذا أن تذهب تعطيه لأخيك أو يعني قراباتك فتكون متهما في ذلك، وهذا مثله عنده مبلغ من المال في البسطة وعرف أن الأرباح حرام، فهل أخذ الأرباح أو هل يأخذ الأرباح من بدء فتح الدفتر ويخرجها؟ نعم، هذا يجب عليك أن تأخذ الأموال كلها بالأرباح، ما تترك لها بالأرباح، ثم تقدر أصل المال الذي دفعته فتستحله لنفسك وتخرج المال الخبيث الذي هو جملة هذه الأرباح على مدار هذه السنوات، ولو كان 19 المبلغ لا يضرك هذا، حتى هذا من صدق توبتك، وتخرجه على النحو الذي ذكرناه. بقيت أسئلة ولم يبقى لها وقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.